فقرتنا الأولى هي من تلاوات الحرمين، وهي قراءة لي الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي من سورة مريم. نبدأ بتعريف مختصر بالقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. هو إمام الحرم المكي والأستاذ المساعد بكلية الدراسات القضائية والأنظمة بجامعة أم القرى. الشيخ ماهر المعيقلي نشأ بالمدينة المنورة، ثم انتقل للعمل بمكة المكرمة معلما، ثم أصبح مرشدا طلابيا في مدرسة الأمير عبد المجيد بمكة المكرمة، وفي أثناء ذلك تولى إمامة وخطابة جامع السعدي بحي العوالي بمكة، أما المصلين بالمسجد النبوي الشريف خلال شهر رمضان المبارك في عام 1426 وعام 1427 للهجرة، ثم تولى إمامة المصلين في صلاتي التراويح والتهجد بالمسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك من عام 1428 للهجرة. عين إماما رسميا للمسجد الحرام في ذلك العام، وحتى الآن تبث تلاواته في العديد من القنوات الإذاعية والفضائية والمواقع على الإنترنت. سنقدم مسمعا من تلاوته ضمن فقرة تلاوات الحرمين، وهي من سورة مريم. هذه السورة زاخرة بالحديث عن عدد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقد افتتحت بالحديث عن تلك الدعوات التي تضرع بها زكريا إلى ربه لكي يهب له وليا يرثه، وقد استجاب الله تعالى دعاء زكريا فوهبه يحيى. ثم تحدثت السورة بعد ذلك عن قصة مريم بصورة فيها شيء من التفصيل، ثم تحدثت بعد ذلك عن طرف من قصة إبراهيم وموسى وإسماعيل وإدريس وصفاتهم، ثم حكت السورة الكريمة أنماطا من الشبهات التي تفوه بها الضالون، ومن هذه الشبهات ما يتعلق بالبعث والنشور، ومنها ما يتعلق بموقفهم من القرآن الكريم، ومنها ما يتعلق بزعمهم أن لله ولدا، وقد ردت على كل شبهة من هذه الشبهات بما يبطلها ويخرس ألسنة قائليها. إذن هذا هو المعنى الإجمالي لهذه السورة، ومنها نستمع إلى تلاوة للشيخ ماهر بن حمد المعيقلي. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن

أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام من جديد. نذكر أننا في هذا البرنامج نرحب باقتراحاتكم واختياراتكم للتلاوات والمقاطع القرآنية، وذلك عبر حساب البرنامج في تويتر مع القرآن. إذن من تلاوات الحرمين والتي استمعنا إليها قبل قليل إلى فقرتنا التالية، وهي فقرة التلاوات المجودة مع القرآن. ضمن هذه الفقرة مستمعين الأعزاء، نقدم نموذجا من تلاوات القارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير، وهي تلاوة مجودة. نبدأ بتعريف مختصر للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. هو إمام المسجد النبوي والقاضي بالمحكمة الكبرى في المدينة المنورة، من مواليد مدينة الهفوف، وبها تلقى تعليمه العام، ثم درس بجامعة الإمام فرع الأحساء، ثم المعهد العالي للقضاء. بدأ في إمامة الناس منذ أن كان في المرحلة الثانوية ذو صوت خاشع في القراءة. تم تعيينه بادئ الأمر في مدينة الدمام، ثم انتقل إلى الرياض إلى أن عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف، وذلك عام 1419 من الهجرة. شارك في إمامة المصلين لصلاة التراويح في الحرم المكي الشريف لعامي 1426 1427 للهجرة. إليكم مسمعا من تلاواته المجودة، وهي من بداية سورة الكهف. بدأت هذه السورة بتمجيد الله وتقديسه، وأنذرت الكافرين من عذاب الله إذا استمروا بالعصيان، وذكرت افتتان المشركين بالحياة الدنيا وزينتها، وأنها لا تكسب النفوس تزكية، وتعرضت لقصص عديدة من روائع القرآن لتثبيت العقيدة والإيمان بعظمة ذي الجلال، ومنها قصة أصحاب الكهف، وهي قصة التضحية في سبيل الإيمان بالله. إذن من هذه السورة إليكم تلاوة مجودة للقارئ الشيخ صلاح بن محمد البدير. تلاوات مجودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا،